وقد روى عبد الرزاق عن، وهذا هو الصحيح أن عمل الراوي خلاف ما رواه لا يقدح في روايته، بل روايته تقدح في عمله ويلتمس له العذر، وأما أن تقدح في روايته فلا. لكن العمل كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله قد يكون نسي، وقد يكون قبل أن يبلغه، وقد يتأول، والرواية محكمة نسبها الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبدة بن عبد الله أن أباه كره السدل في الصلاة. عن أبي عبيدة بن عبد الله أن أباه كره السدل في الصلاة، قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، والمشهور عن أحمد، وعنه أنه إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص، توفيقا بين الآثار في ذلك، وحملا للنهي على لباسه المعتاد. ثم اختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة؟ فقال ابن أبي موسى: فإن صلى سادلا فبالإعادة روايتان أظهرهما لا يعيد. وقال أبو بكر عبد العزيز: إنه إن لم تبدو عورته فلا يعيد باتفاق. ومنهم من لم يكره السدل، وهو قول مالك وغيره. والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر. هذا هو المنصوص عن أحمد، وعلله بأنه فعل اليهود. قال حنبل: قال أبو عبد الله: والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه، وهو لبس اليهود، وهو على الثوب وغيره مكروه السدل في الصلاة. وقال صالح بن أحمد: سألت أبي عن السدل في الصلاة فقال: يلبس الثوب فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السدل. وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسدال الثوب بحيث ينزل على عن قدميه ويجره. إسبال الثوب أشار إليها. حط نص. فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه، فغلط مخالف لعامة العلماء. وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث به أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل، وليس الغرض عين هذه المسألة. قوله هو محرم على الصحيح لا ينافي أن يكون من الكبائر، لأن كل الكبائر محرم، ومراد هنا الإباحة والتحريم، وليس يريد أن يعين نوع التحريم هل هو كبيرة أو صغيرة، فلا ينافي كلامه في مواضع أخرى أن الإسبال من كبائر الذنوب لأن فيه ترتيب اللعنة. نعم. وليس الغرض عين هذه المسألة، وإنما الغرض أن علي رضي الله عنه شبه السادلين باليهود، مبينا بذلك شبه السادلين. نعم. بالدال. ها؟ شبه السادلين باليهود مبينا بذلك كراهة فعلهم، فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته، وفهر اليهود بضم الفاء مدارسهم، وأصلها به، وهي عبرانية فعربت، هكذا ذكره الجوهري. بهر فتح الهاء عنها جم. شوف كمل تبين. وهي عبرانية فعربت، هكذا ذكره الجوهري. وكذلك ذكر ابن فارس وغيره أن فهار اليهود مدارسهم. وفي العين على الخليل بن أحمد أن فهار اليهود مدارسهم. الظاهر هذا الظاهر المدرسة الثاني مدرسة.

وهو من زي العجم وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل الشهور بالعجمية عندكم؟ نعم بالعجمية. أنا ما عندي بالعجمية. الشهور والأشخاص بالأسماء الفارسية. حط خاء نسخة. شهور بإيش؟ نعم. أوكي. زمن الشهور بإيش؟ بالعجمية. نعم ما شاء الله جاء. طيب شيخ قلنا إن اتخاذ ما يكون شعارا للبدع أو الكفار يعني يمنع عنه. طيب شيخ لو كان في أرض غير أرض الكفار أو أهل البدع يعني كهنا يعني في بعض البلدان يكون أهل البدع فيمنع عن اتخاذ ما هم يرتكبونه حتى ما يشبههم. طيب في بلدان السنة أيضا ينهى عن وجودهما ولا في شبههم ولا في تأثرهم يعني مسابح. أنا ما عندي تفدى ولو أخذ واحد ما يؤثر. إحنا نقول إذا كان يقال أنه متشبه والتسميح بالمسابح لا شك أنه خلاف الأول حتى وإن لم يكن تشبه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. غير الشيخ غير المسابح يعني هذا مثال قصدي. هذا مثال يعني مثال في اتخاذ القبور وغيرها. كل ما كان شبه من خصائص أهل البدع لأنه يخشى أن ينقلهم من البلد التي لا تعرف هذا فيقال والله فلان وضع القبر مسطح ليش؟ قال لأن هذا فعل الرافضة. نعم كأن المصنف يعني يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط. كأن المصنف يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط لأنه نقل كراهة ابن مسعود لذلك رضي الله عنه. لكن من العلماء من يقول بأنها بدعة فهل يتوجه قولهم هذا لأنها صفة عبادة وهذه توقيفية ولو كان خيرا لسبقنا سلفنا له؟ نعم. هل يتوجه هذا؟ لا ما يتوجه. هذه بالحقيقة وسيلة إلى معرفة القبلة ولولا هذه المحارم ما عرفت القبلة. والنهي عن اتخاذ مذابح قيد قال كمذابح النصارى فإذا جعلنا مثلا هذا المحراب على شكل محارب الكنائس حرم هذا لا شك. نعم. الشيخ قال السبب هو طرح الثوب على الكتف ولا يطرح الطرفين على الكتف الآخر. نعم. يعني بأن يطرح الثوب على الكتف ويجعل طرفه يتدلل عند الصدر والطرف الآخر من الظهر. ما أخذ. لا ليس بسهل. هذا مثل الرداء تحطه على الكتف كتف. رداء اللي في الإحرام يلبس مو بالثيابنا الآن. والمشلح إذا لبس غير إدخال. ليس من هذا. الفرق إن هذه عادة لبسه. لكن الرداء ليس هذا عدد نفسه ولكن لكم هذا لكن منك ما حضرت ولا قلبك ما حضر ممكن نالك إن شيخ الإسلام يقول حتى القبع من قريب من المشلح لا فرق هو هذا الفرق أنه لا من عادة لبسه وهذا. نعم التوسع في النهي عن هذه المسائل ما يخلد الأصل في النهي عن التحريم زي ما قال بعض المشايخ استند لأقوال أبو حنيفة كيف؟ استندوا بعض المشايخ قالوا إن إمام أبو حنيفة صرح ولم يحرم الذهب للرجال لأنه خاف من الأصل اللي عنده ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال. نعم. وقالوا إن العلماء خافوا من هذا الأصل ولم يوسعوا قواعد التحريم والنهي في عدة مسائل. لكن هذا الذهب عن الرجال حديث واضح بس صريح. إيه؟ كان الإمام أحمد رحمه الله لا يقول على شيء إنه حرام إلا ما صرح فيه بالتحريم كراهة أن يكون كذلك يعني يحرم ما أحب الله. كان يقول أكره أو لا ينبغي أو لا يعجبني أو ما أشبه ذلك. فالإنسان ما ينبغي له أن يتصرف بالتحريم لأنه سيسأل والتحريم ليس بلا الشيء الهين. يعني واحنا وش نقول يا شيخ يعني ايش وش نقول على هذه الاشياء؟ نقول ممنوعه ولا بدعه ولا نقول السلف كرهوها واصل التشبه بالكفار حرام لا شك فيه. من تشبه بقوم فهو منه. واما اطلاق بعض العلماء الكراهه